السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله إخواني طلاب العلم لهذه الدروس التي ستمثل دورة في شرح والتعليق والتعقيب على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه العقيدة الواسطية أو الواسطية هي خلاصة لاعتقاد فرقة النادية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الوصف هو عين ما وصفها به مصنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث يقول في المناظرة في الوسطية، لأن العقيدة الوسطية بعدما علمها شيخ الإسلام وانتشرت خالفه وعارضه المؤسسة الدينية التي كانت تحكم في دولة المماليك يومئذ، وهي المؤسسة الأشعرية الصوفية كما في عهدنا وعصرنا الحالي. فعقدوا له مناظرات ومحاكمات سنتكلم عليها إن شاء الله خلال الدروس والشرح والتعقيب. فقال رحمه الله: لما قيل له أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد، رد عليه فقال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا الكلام الرصين الموجز من شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العقيدة السلفية هي عقيدة متوارثة جيلا بجيل حتى تصل إلى أتباع التابعين ثم التابعين ثم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانظروا يا رعاكم الله كيف قال الله تبارك وتعالى في ذلك: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يقل محمد صلى الله عليه وسلم أو يذكر الرسول في هذه الآية، لما ذكر طبقة الصحابة وهم بين مهاجرين وأنصار، يعني الصحابة جيل الصحابة ينقسم إلى مهاجرين وأنصار. المهاجرين هم الذين هاجروا من بلدانهم من مكة وقبائلهم إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا من هاجر إليهم. إذا كل صحابي لا يخرج أن يكون إما مهاجر أو أنصار. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوهم، اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوهم بإحسان. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى طبقتين: الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الطبقة الثانية هي طبقة التابعين الذين اتبعوا الصحابة بإحسان. لماذا لم يقل الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا اتباع صحيح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا باتباع الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا العلم ينقلب الأساليب، يحدث التلاميذ عن شيوخهم والشيوخ عن أشياخهم وهكذا حتى ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث الصحيح عند علماء الصحيح هو الحديث الذي رواه العدل الضابط، عدل في دينه، ضابط في حفظه عن مثله، أي عدل ضابط إلى منتهاه. ما هو منتهى الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ، أي لا يخالف فيه من هو أعلم منه أو أوفق منه أو يخالف واحد مجموعة من الثقة، من غير شذوذ أو علة تظهر للمحدث أنها سبب في رد الحديث، أي سالم من العلل وسالم من الشذوذ. فهكذا تروى العقيدة السلفية الصحيحة بالسلاسل الذهبية التي تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذين اتبعوهم بإحسان، لماذا قال بإحسان؟ قيد الاتباع بإحسان لأنه لا يمكن أن تكون متبعا بإحسان إلا إذا اتبعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاءوا فيه في العقيدة والمنهج والسياسة والتربية والسلوك. أما ما ظهر في زماننا هذا من وجود قوم يقولون نحن على عقيدة السلف لكن ليس على منهج السلف، فهذا يقول عقيدة السلفية ومنهج إخواني أو تحريري أو تبديلي أو أشعري أو صوفي أو ما شابه ذلك، فهذا طعن صريح في منهج السلف. فإن منهج السلف ويشمل عقيدتهم وسبيلهم ومذهبهم وفهمهم وطريقة نقلهم لهذا الدين، إذا لا بد أن تكون سلفية العقيدة، سلفية المنهج، سلفية المواجهة، ليس كما يقولون سلفية العقيدة عصرية المواجهة، لا، بل تكون سلفية العقيدة، سلفية المنهج، سلفية المواجهة. مما يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أنهم نسبوه إلى الإمام أحمد، ونعم النسبة، لكن انتساب الإمام، انتساب السلفيين إلى الإمام أحمد أو إلى ابن تيمية أو إلى العلماء هو انتساب تبليغ وليس انتساب اتباع وتمذهب بمذاهبهم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله أحمد لم يختلف عقيدة من تلقاء نفسه، ولو جاء بها أحمد أو من هو أكبر من أحمد ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلناها ولا نقلناها ولا اتبعناها. لذلك ينبغي أخوان عندما ننسب إلى علماء الدعوة مثلا إلى الألباني إلى ابن باز إلى العثيمين، إذا بعد ما فيكم عندما نسبوا هذا المعتقد الإمام أحمد رفض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينسب إلى الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد ناقل عن السلف، ناقل على الرسول، ناقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن كذلك إذا نسبنا إلى عالم من علماء الدعوة السلفية نحن نتبعه ونأخذ عنه لأنه مبلغ عمن قبله، ولو جاء أحد منهم بمنهج أو دين أو أمر ليس فيه دليل صريح من القرآن أو السنة أو من آثار السلف لما قلنا به ولا ما قبلناه ولا ما نقلناه. فافهموا هذا بارك الله فيكم. إذا العقيدة الواسطية هي بحق عقيدة السلف الصالح المتلقاه بالقبول والتي أدعى لها المخالف والموافق، ولذلك ظهر بها شيخ الإسلام ابن تيمية خصومه وتحداهم أن يأتوا بحرف واحد يخالف ما عليه القرون الخيرية الثلاث التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية إنما هي خيرية فهم وعلم وليست خيرية أجساد وأشكال وأجساد. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك لما قال أبو بحيفة السبائي وهو أحد الصحابة لعلي رضي الله عنه خل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر قال لا والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في كتاب الله أو من في هذا الجراب، وكان في الجراب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد أن تكون خيرية في الفهم وليس في غيرها. وفي ذلك يقول رحمه الله أيضا في المناظرة، المناظرة بدأ في الفلسفة، وقلت لهم مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإذا جاء بحرف واحد من أحد القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع على ذلك. وهذا قمة التحدي، أن يتحدى شيخ الإسلام هذه الخلوف من الأشاعرة والمصوفية والمذهبية، أن يأتوا بحرف واحد يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا التحدي لا زال قائما، فنحن نتحدى خصوم الدعوة السلفية أن يأتوا بحرف واحد في هذه العقيدة المخالف لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن خصوم شيخ الإسلام رحمه الله اعترضوا على بعض الكلمات، ما سأقول ما اعترضوا، وسأذكر الاعتراضات على العقيدة الوسطية في محاضرات خاصة بذلك. فهي عقيدة سلفية سنية خالصة خلت من النزعات الكلامية والآراء الفلسفية التي لا تثمر ولا تغني من جوع ولا يستفيد منها المرء إلا الحيرة والضياع. قال مصنفها رحمه الله تبارك وتعالى في المناظرة، قال أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح سلف هذه الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل البخاري ومسلم. فهذه مصادر العقيدة عندنا الكتاب والسنة والإجماع، ولا دخل للرأي والقياس في عقيدتنا أو في منهجنا، بل نحن قوم نتبع ولا نتبع، نقتدي ولا نبتدي. والنظر يا إخواني في أحوال المسلمين في هذه الأيام، أيام هذه، وقد تداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب، وغرق المسلمون وذابوا ببراثن الأفكار النادية المعاصرة وغيرها من العقائد الفاسدة، وقلة العلماء السلف وقلة طلبة العلم وانتشار الجهل بين الناس يعلم يقينا حاجة الناس إلى هذا المعتقد السلفي السمح المبارك. وهذا هو نفسه اشتكى منه السائل الذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد علماء واسط العراق، عندما قابل شيخ الإسلام شكى له مما يعاني أهل العراق يومئذ في زمانه بعد دخول التتر عليهم وإفساد دولة الإسلام وضياع حضارة الإسلام، وهو رضي الدين الواسط أحد قدرات الواسط لشيخ الإسلام. وهذا رضي الدين الواسط أحد علماء المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي مما كذب عليه ونسب إليه أن الأشاعرة أن الشافعية شافعية في الفقه وأشاعرة في المذهب، وأشاعرة في المذهب وصوفية في السلوك. وهذا الكلام باطل، بل هو افتراء على الإمام الشافعي وعلى جماهير علماء المذهب الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان سلفي العقيدة، وكذلك صار على منهجه كبار تلاميذه ومن أخذ المذهب الشافعي بحق ورزق من أئمة الدعوة السلفية. وقد صنفت في هذا الأمر مصنفات، مثلا دفاع الأئمة الشافعية عن عقيدة التوحيد، عن عقيدة الصفات، هكذا كتب ورسائل دكتوراه كثيرة من رجع يمكن أن يجدها. وجعله يلح على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وإله بيته، فكانت هذه العقيدة الواسطية الغراء عمدة لجميع المسلمين على جميع الأعصاب جاء من بعد شيخ الإسلام الكبير. وهذا في منهج طيب أن شيخ الإسلام رحمه الله كتبها بصدق، صدق مع الله وإخلاص ونصح للمسلمين. فيا أخوان يا طلاب العلم، من أراد أن يرفع الله ذكره وأن يحسن خاتمته فليتعامل مع الله بصدق وإخلاص، ويتعامل مع الأمة بالنصح والإرشاد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رحمه الله رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تتعامل مع الله ورسوله وكتابه بصدق وإخلاص، وتتعامل مع عامة المسلمين وأئمة المسلمين بالنصح والإرشاد والرحمة. هاتان طريقتان يجب علينا نحن طلبة العلم أن نسلكهما. فإذا فعلنا ذلك وعلم الله صدقنا في ذلك، رفع الله ذكرنا وأحسن خاتمتنا. فهي بحق من أفضل ما كتب من متون العقيدة السلفية الصحيحة التي ينبغي أن يدين المسلم بها لله عز وجل. وأذكر لكم إن شاء الله الآن بعض كلمات العلماء في الثناء عليها، فإن تواتر ثناء العلماء على هذا المتن يعطينا ثقة ويعطينا اطمئنان وراحة أننا سندرس متنا عقديا، بل هو متن منهجي. لذلك أنا سميت هذه التنبيهات تنبيهات منهجية على مقاصد العقيدة السلفية، العقيدة الواسطية. كثير من العلماء جزاهم الله خير اهتموا بهذا الجانب، شرح الألفاظ، شرح الأحاديث، شرح الآيات. أنا سأهتم بالمنهج الذي أودعه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. لذلك سنقرأ ما بعد السطور، ومن سيتابع هذه الدروس وهذه اللقاءات سيجد عجبا، سيجد رسائل منهجية عظيمة أودعها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من أول سطر فيها، ستجد أعظم رسالة منهجية سأبينها إن شاء الله في موعدها. علماء المنهج السلفي من بدن ابن تيمية إلى يومنا هذا أثنوا على العقيدة الواسطية. ولذلك سأقرأ لكم، نقلت مجموعة من كلام أهل العلم سأقرأه عليكم وأربطه بمصادره، يعني كل قول عالم أذكر المصدر الذي نقل فيه وأسأل الله التوفيق. قال الإمام الذهبي المتوفى 748، يعني بعد شيخ الإسلام 20 سنة، كمان العقود الدرية، ألفها ابن عبد الهاد وهو من كبار وكبار تلاميذ ابن تيمية، صفحة 212، والكواكب الدرية للشيخ مالك الحنبلي، صفحة 125. قال: ثم وقع اتفاقه على أن هذا المعتقد سلفي جيد، أي وقع بعد المناظرة، وقع اتفاق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين مخالفيه الذين يعني نظروه و يعني حبسوه وكذا، اتفقوا جميعا بعد هذا المناظرة أن هذا المعتقد العقيدة الواسطية معتقد سلفي جيد. فهي رسالة متن اتفق عليه المخالف والمؤلف. قال الإمام الرجل وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو متوفى سنة 795 رحمه الله، عن العقيدة الواسطية. كما في مقدمة التنبيهات اللطيفة، وهو أصل كلام في الذيل على طبقات الحنابلة، جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. هذا كلام ابن رجب. قال الشيخ محمد خليل عباس رحمه الله، وهو من كبار علماء الدعوة السلفية في مصر، وكان مدرسا في الأزهر، في شرح العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة. هذا الصفحة 3. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتاويها، الجزء الثاني صفحة 165. أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الأدلة من الكتاب والسنة، فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء السابع صفحة 179، أوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه، وأن يحفظوا كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية، فهي مختصرة في بيان التوحيد لأقسامه الثلاثة، والعقيدة السلفية، وهذه هي العقيدة التي دعا إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي عقيدة السلف. وقال شيخنا فقيه الزمان محمد بن صالح الخزيمي رحمه الله في كتاب العلم صفحة 170، من أحسن ما يكون في العقيدة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي زبدة مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تحتاج إلى شرح، ويحتاج المنتدب إلى من يشرحها له. هذه كلمات من العلماء الذين عاصروا ابن تيمية، والذين جاءوا من بعده، والذين هم في عصرنا هذا، تجد أن السند متصل بينهم العلماء على مدح هذه العقيدة، وعلى الثناء عليها، وعلى أهميتها، وأنها من المختصرات المفيدة التي ينبغي على طلاب العلم أن يفهموها، وقد كثرت شروحها بحمد الله تبارك وتعالى، حيث وصلت شروحها إلى عشرات. شرحها العلماء، ولا يزال شرحها العلماء، لكن العقيدة الواسطية رغم أنها عقيدة واضحة وسهلة ميسرة، هي عقيدة مشفاة فيها فوائد منهجية مرتبطة بمنهج السلف الصالح، وهذا ما سنكشفه إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الشرح الذي بين يديكم سألقيه عليكم إخواني وأخواتي وأبنائي وأبناتي، ليس شرحا تقليديا يمكن أن تجد معلوماته في الكتب المزبورة والدفاتر المسطورة، وإنما هي نتيجة دراسة عميقة عبر عشرات السنوات لهذه العقيدة. فمن الله علي في هذا الباب أن وقفت على أسرار عجيبة مرتبطة بمنهج السلف الصالح. إن شاء الله أحببت أن أبتدئ وأدرسها وأوصلها إلى أبنائي وبناتي طلاب العلم السلفيين، سائلا الله عز وجل أن يوفقني وإياهم إلى تبليغ منهج السلف، تبليغ العقيدة السلفية، وتبليغ دين الله تبارك وتعالى، للدفاع عن هذه العقيدة وهذا المنهج، حتى نلقاه غير مبدلين وغير مبتدعين وغير متخاذلين وغير خاذلين. إنه ولي ذلك القادر عليه. وهذا يعني مدخل سريع لهذه العقيدة، أحببت أن أبتدأ به لنعرف أهمية هذا المتن ومنزلته بين أهل العلم ومنزلته في العقيدة السلفية العامة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم بشيء